وادي الرواية ادي الحكاية وادي الرواية ادي الحكاية من البداية للنهاية قالوا اللي يتعب لابد يكسب يكسب جوايز يغرق هدايا يلا يا شاطر يلا يا شطرة مع السلامة ومعادنا بكرة يلا يا شاطر يلا يا شطرة مع السلامة ومعادنا بكرة وهو هو نفس المعاد وهو هو نفس المعاد وهو هو نفس المعاد.